بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. قال الإمام البخاري: تفقها إذا كان النوح من سنته. وذكر الإمام البخاري عدة يعني حديث، وصلنا في الشرح إلى يعني قوله: وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع، أولها طريقة البخاري كما تقدم توجيهه، يعني أن الميت بيعذب بوكاء أهله عليه، التوجيه الأول اللي وجهه الإمام البخاري إذا كان نوح من سنته، إذا كان يعلم أن أهله يندبون ويلطغون الخدود ويشقون الجيوب ولم ينههم عن ذلك، أو أنه أوصى بذلك مثلا، أو قصر في تربيتهم وتعليمهم، ف يعني إذا عذب بهذا النوح وبكاء أهله عليه فإنه يعذب بجنس عمله. ثانيا، هو خصم الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك، هو نفسه اللي أوصاهم أنهم يندبوه وينوحوا عليه إذا أوصى أهله بذلك. وبه قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم، حتى قال أبو ليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم. كذا نقله النووي عن الجمهور، قال: وكان معروفا للقدماء، حتى قال طرفة ابن العبد: إذا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني هو يوصف بالنياحة عليه: إذا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب، جيب له فتحة الصدر، يا ابنة معبدي. واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق مجرد صدور الوصية، والحديث دال على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال، أنه لو يعذب على هذا القول يبقى إذا أوصى يعذب بالوصية سواء امتثلوا أو لم يمتثلوا. يقول الجواب أنه ليس في السياق حصر، فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال ألا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا. ثالثها يقع، أنه يقع إذا امتثلوا، إذا لم يمتثلوا إذا أوصى. ثالثها يقع ذلك أيضا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك، وهو قول داود يعني الظاهري وطائفة: ولا يخفى أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليس لهم بذلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن مرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح، وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك، ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذب على ذلك بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. رابعها معنى قوله يعذب ببكاء أهله، أي بنظير ما يبكيه أهله به، وذلك أن الأفعال التي يعدونها بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية، فهم يمدحونه بما بها وهو يعذب بصنعه ذلك، وهو عين ما يمدحونه به. وهذا اختيار ابن حزم وطائفة، واستدل له بحديث ابن عمر الآتي بعد 10 أبواب في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ولنا باللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها، وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله عز وجل، وجوده الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر ويعذب بها. وقال إسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه المسألة، وقال كل مجتهدا على حسب ما قدر له، ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، الإغارة يعني، يغيرون على بعضهم على بعض، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة، يعني تفتخر وتقول مثلا: كنت يعني في الإغارة، وكنت في غير ذلك مما كانوا يفعلون من الأشياء المحرمة. فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به، أنهم يمدحونه به، وفي الواقع أن هذه يعني معاصي وأنه يعذب بها، لأن الميت يندب بأحسن أفعاله، وكانت محسن أفعالهم ما ذكر، وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، كما روى أحمد حديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب بوكاء الحي إذا قالت النائحة وعضضاه وناصراه وكاسياه. جبذ الميت وقيله أنت عضضها أنت ناصرها أنت كاسيها، ورواه ابن ماجه بلفظ يتعتع به ويقال أنت كذلك، ورواه الترمذي بلفظ ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول واجب لا وسندا أو شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهزانه، يعني يضربان في صدره هكذا كنت. وشهده مراء المصنف في المغازي من حيث النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواح رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. سادسها معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن مرابط وعياض وانتبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وفتح القاف وسكون التحتانية وأبوها فتح الميم وسكون المعجمة ثقافية، قالت: يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغلب أحدكم أن يصاحب صاحبه في الدنيا معروفة وإذا مات استرجع، يعني يقول إنا له وإنا إليه راجعون، فوالذي نفس محمد بيدي إن أحدكم ليبكي فيستعبر إلى صاحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه. قال الطبري ويؤيد ما قاله أبو هريرة: أن أعمال العباد تعرض على أقاربهم من موتاهم، إذا كانت حسنة استبشروا بها، وإن كانت سيئة يعني ساءهم ذلك. ثم ساقه بإسناده بإسناد صحيح إليه. وشهد حديث النعمان بن بشير مرفوعا، أخرجه البخاري في تاريخه صحاح الحاكم. قال ابن رابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه، واعترض ابن رشيد بأنه ليس نصا وإنما هو محتمل، فإن قوله يستعبر إليه صاحبه ليس نصا في أن مراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه، ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات للأقوال الكثيرة التي ذكرها، فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، يبقى هذا مما كسبت يده، لا يعارض يعني استدلال عائشة بالحديث لا تجزي وزرة وزر أخرى، لأن هذا يكون من ذنبه أنه قصر في تربيتهم أو أوصاهم بذلك. ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهل النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان رضيا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوا وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أولى بالصواب. هذا الجمع الذي جمعه الحافظ من هذه الأقوال المختلفة. قال وحكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه التفريق بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمل قوله تعالى ولا تجر وزرة وزر أخرى على يوم القيامة، لا تحمل نفس وزر نفس أخرى، وهذا الحديث وما أشبهه في على البرزخ، ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا، الإنسان يعذب بعمل غيره، والإشارة إليه بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، فإذا كثر الخبث وكثرت الذنوب ينزل البلاء يعم الصالح والطالح، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي تعم، فإنها دل على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب، فيقول كذلك البرزخ يعني قد يعذب بفعل غيره، ولكن الآية لا تزر وازرة وزر أخرى يعني المراد يعني بها يوم القيامة، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب 5 أحاديث. الأول حديث أسامة قال حدثنا عبدان ومحمد وابن مقاتل وعبد الله هو ابن مبارك عن أبي عثمان النهدي. هذا الحديث الأول. يقول الإمام البخاري حدثنا عبدان ومحمد لو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي كبار التابعين روى عن العشرة قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه يعني مرة ثانية تقسم عليه ليأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع أو تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن شن القربة قربة من جلد يعني قديمة كأنها شن. ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قوله أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي زينب كما قال في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة. الراجح أنها زينب أكبر أولاده. إن ابنا لي قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع زوجها أبو العاص بن الربيع وهو من زينب. كذا كتب الدمياطي بخطيف الحشية وفيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث. وأيضا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن علي المذكور عاش حتى ناهز الحلم أنه هو علي. يعني هو الاختلاف يعني هو رجع أنه أن أرسلت زينب ولكن مختلف هل هو علي ولا يعني ابنة زينب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على رحلته يوم فتح مكة. ومثل هذا لا يقال في حق صبي عرفا وإن جاز من حيث اللغة. وجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي مسلم البزار من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء. فعلى هذا قال الابن المذكور محسن ابن علي بن أبي طالب ومات صغيرا يعني علي رزق الحسن والحسين ومحسن فمحسن مات صغيرا. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن الخصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة أن المرسلة زينب. لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية لو الضرير بالسند المذكور ولفظه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب. زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن. فذكر حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة. وهكذا أخرجه أبو سعيد بن العربي في معجمه عن سعدان وقف رواية بعضهم أميمة بالتصغير وهي أمامة المذكورة أمامة بنت زينب. قد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط. وقد استشكل ذلك حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفق على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. يعني هي فاطمة التي أوصته أن يتزوج بأمامة بنت زينب. ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها. ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب إن ابنا ليقبض أي قارب أن يقبض. ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعو إلى ابنها في الموت وفي رواية شعبة إن ابنتي قد حضرت يعني احتضرت وهو عند أبي داود بن طريق أن ابني أو ابنتي. وقد قدمنا نصاب قول من قال ابنتي لا ابني. ويؤيد مروى الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال استعذ بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تقول له. فذكر نحو حديث أسامة في مراجعة سعد في البكاء. ولذلك وقوله في هذه الرواية استعذ بضم المثنى وكسر مهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت، والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم الأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عاف الله ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة، وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان. قوله يقرئ السلام بضم أوله، قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى قد ذكر الأخذ على قدم ذكر الأخذ على الإعطاء، لله ما أخذ وله ما أعطى، وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام، والمعنى أن الذي أراد أن يأخذه الذي كان أعطى، فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. يعني كان في قصة أم سليم لما مات ولدها وكفنت وغسلت وكفنت وجعلته في ناحية البيت، ولما أراد وتزينت لزوجها وأصاب منها، ولما أراد أن يخرج يعني قالت له لو أن قوما يعني أعروك يعني شيئا ثم طلبوه، فقال هذا يعني من حقهم وليحزع على ذلك، فقالت احتسب يعني ولدك. ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعم من ذلك، وما في الموضعين مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف. فعلى الأول تقدير لله الأخذ والإعطاء، وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم. وكل أي من الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك، وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة، ويجوز في كل النصب عطفا على اسم أن فينسحب التأكيد أيضا عليه، اسم أن فينسحب التأكيد أيضا عليه، ومعنى العندية العلم، فهو من مجاز الملازمة، والأجر يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر. وقوله مسمى أي معلوم مقدر أو نحو ذلك. طين وأنه إنما قام في ثالث مرة، وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعا لما يظن بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكان عنده، أو ألهمها الله أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره، فحقق الله ظنها، وظهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم لربه أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلا. فقام ومعه في رواية حماد، فقام وقام معه رجال، وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه الرواية عبادة بن الصامت، وفي رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد، في رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معه، في رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم، وقع في رواية شعبة في الأيمان ونذور وأبي أو أبي كذا فيه بالشك، هل قالها فتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد، وأبي أو أبي. فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة، يعني أسامة بن زيد وأبوه يعني زيد بن حارثة أو أبي يعني أبي بن كعب، لكن الثاني أرجح أنه ثابت في رواية هذا الباب بلفظ أبي بن كعب، وظاهر أن الشك فيه من شعبة لأن ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم. قوله فرفع كذا هنا بالراء في رواية حماد، فدفع بالدال، وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا السياق حذف والتقدير، فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع، وقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. قوله نفسه تقاقع، قال حسبت أنه قال كأنها شن كذا في رواية في هذه الرواية، وجزم بذلك في رواية حماد، ولفظه نفسه تقاقع كأنها في شن، والقاقع حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن بفتح المعجمة ليشين وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة القديمة من جلد يابسة بتبقى جافة، يعني وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجسد اليابس الخلق، وحركة الروح يعني فيه بما يعارض من بما يطرح من الجلد من حصات ونحوية. وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد، وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف، وذلك أظهر في التشبيه. قوله ففاضت عيناه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح به في رواية شعبة، فقال سعد أي ابن عبادة مذكور، وصرح به في رواية عبد الواحد، وقع في رواية ابن ماجة طريق عبد الواحد، فقال عبادة بن الصامت، والصواب ما في الصحيح. اللي هو سعد بن عبادة، قوله ما هذا في رواية عبد الواحد، فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ زاد أبو نعيم في مستخرج وتنهي عن البكاء، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن البكاء العادي ولكن يبكي عن النوح، يعني ما يكون مع البكاء يعني من الكلام الذي يسخط الله عز وجل. فقال هذه أي الدمع أثر رحمة، أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب غير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء في رواية شعبة في أواخر الطب، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، ومن في قوله من عباده بيانية، وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع، والرحماء جمع رحيم، ومن صيغ المبالغة مقتضى أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتتحقق بها وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى رحمة. لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن، والراحمون جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بما حاصله إن لفظ الجلالة دل على العظمة، وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم، فلما ذكر هنا نسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جرينا على نسق التعظيم. بخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دل على العفو، فناسب أن يذكر معه كل ذي إن رحمة وإن قلت، والله أعلم. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل المحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم، وجواز القسم عليهم لذلك، وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة، وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك ينبعث خاطر المسؤول في مجيء الإجابة إلى ذلك، وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقوما للحزن بالصبر، وإخبار يعني من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله، وتقديم السلام على الكلام وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. وفيه أن أهل الفضل ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول يعني مرة، واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، كما سأل يعني سعد بن عبادة عن البكاء، وحسن الأدب في السؤال تقديم قوله يا رسول الله على الاستفهام، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. انتهى يعني ما ذكره الحافظ في شرح هذا الحديث الأول في الباب. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله